إذا ذكر الفعل ولم تقترن باللام جاز له وجهان. إلا ما قد نفي ولا من الأفعال ما قد سرغي وقد يليها ما قد كإن مع قد مع قد كإن كإن ذا كإن ذا لقد سمع على الهدى مستحوذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هي المواضع التي يجوز فيها كسر همزة إن وفتحها؟ الأول اللي وراك أنت، ما هي الأول؟ بعد إذا فجاء، يعني وتسمى إذا الفجائية. ما معنى إذا الفجائية؟ يفاجئ ما بعدها ما بعدها ما قبلها. نعم، بحيث لا يكون متوقعا فيأتي مفاجأة. المثال لا بإن، هذا مثال لإذا الفجائية، لكن نريد مع إن. خرجت فإذا إن زيدا قائما. خرجت فإذا إن زيدا قائما، ويجوز فإذا أن زيدا قائم. طيب، نريد إعرابها على الوجه الأول. إن أول مرة. أي طيب، لا خرج شبه هو فعل معروف. فإذا إن زيدا قائم، وعلى رواة الفتح في محل جر الإضافة. أيها لا، هو يرى أنه أن إذا حرف وفيها قولة أن زيد القائم. نعم، تكون أن وصنطة وصبرها في تأويل مصدر في محل رفع مبتدأ وخبر محذوف تقديره موجود، فإذا قيام زيد موجود. طيب، الموضع الثاني سعود. إذا وقعت في جواب القسم وليس في لام في خبر إلا. إذا وقعت وليس في خبر إلا. ما في شرط آخر؟ ما في شرط ثاني؟ طيب، وليس في خبرها ولا في شرط ثاني تقع بعد فعل القسم ويكون فعل القسم مذكورا. طيب، يلا سعود مثل. حلفت إن زيد أقسم أو أقسم إن زيدا قائم. نعم، أن زيدا قائم. طيب، ما وجه الفتح؟ وجه الفتح؟ نعم، وجه الفتح على أنها مؤولة في مصر. وش التقدير؟ حلفت